وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأبناء الأعزاء وأيها الإخوة الكرماء، سائلا المولى تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد، نتذاكر سويا فيما تدرسناه. فالسؤال الأول: متى يكون الزواج صحيحا؟ قل يا خلع. بقي شيء، الصبر. طيب تفضل، قبله هذا رفاح الصبر قبله. طيب، يبقى الإجابة القبول والولي والشاهدين والمهر والإعلان. الإعلان مشروع، ولكنه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال باستحبابه فقط ومنهم من قال بالوجوب. طب ده السؤال الأول. السؤال الثاني بارك الله فيك، السؤال الثاني بارك الله فيك: ما هو نكاح المتعة؟ تفضل. نكاح ايه؟ لوقت معين. ادي مثال يا استاذ، وضح اكثر. يعني قررت الصواب، يعني غاز المتعة ان يقول رجل لامرأة يعني تزوجتك لمدة شهرين وبعد شهر طلقت مثلا، هذا اسمه نكاح متعة. السؤال دلوقتي: ما حكم هذا النكاح؟ تفضل. انا عارف ان حرام، وهذا قول باطل، وهذا هو الصواب. بسم الله. هناك تقول اعطي او لا، ان هناك فرق بين فاسد وباطل. طيب بارك الله فيك. السؤال: نكاح الشغار. نكاح الشغار، تفضل. تمام، تفضل، احسنت. زوجني اختك وزوجك اخت، زوجني بنتك وزوجك بنت، هذا نكاح الشغار ونكاح البدل، عافانا الله واياك. طيب السؤال: لو ان هذا النكاح دفع كل واحد فيه مهر، اي تم صغارا مع دفع المهر؟ نعم، يسمى صغار مع دفع المهر. طيب السؤال بارك الله فيك: اذا عقد رجل على امرأة وفي نيته ان يطلقها مع تحقق الايجاب والقبول والولي والشهدين والمهر والاعلان. طيب تفضل. الزواج صحيح. الزواج صحيح. الزواج ايه؟ صحيح. والعمل محرم. الزواج ايه؟ صحيح. لماذا هو صحيح؟ لان تم بالايجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر واعلان، ولكن حرام ليه؟ لانه لم يتزوجها بنية التأديب، وانما في نيته ان يطلقها بالرغم انه لم يكتب ذلك في القسيمة ولم يظهر بذلك، ولم يفرح بذلك. يبقى السؤال ده حكم الزواج؟ حكم الزواج خمس، صحيح. والفعل حكم ايه؟ حرام. طيب بارك الله فيك. كذلك ايضا من الانكحه الفاسده، احنا قلنا نكاح المتعه، نكاح الشغار، نكاح المحلل. محلل، ما يكون نكاح المحلل؟ قل قل يا رجل. تمام، اخيه او غير اخيه، لعله ابن عمه، ابن خاله، جاره، الى غير ذلك. اي نعم، نكاح المحلل والمحلل. طيب السؤال دلوقتي: نكاح المتعة، نكاح الصغار، نكاح المحلل، من ينكر لنا نكاحا فاسدا غير ما قلت؟ تفضل. أي بارك الله فيك، نكاح أي محرم إن كان متلبس بعمرة أو متلبس بحج. طيب فالنكاح ده حكم إيه يا أستاذ؟ لا لا أستاذني الكلام، أنا مش عاوز كلام مخاطب، أنا عاوز طلبة علم، كلام طلاب علم. لا ماذا تقول؟ أيوة ده عاوز باطل، عاوز أسمع الكلمة دي، ده عارف نكاح باطل ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. أي لا ده كلام أهل طلاب علم مش كلام مخاطب، ونظام دراسة ومشيكة وأوصاف مثقفين تبعين الجرائد والمجلات يكتبوا في الجنان. لا لا لا يريد الطلاب علم يجيبونا لأنهم تعلموا تبين في الجنان والمجلات. لا طيب لا يذكر أيضا تفضل يا أخي النكاح في العدة، النكاح في العدة تفضل نكاح في العدة حكمه ياخذ كم؟ حكمه باطل، حكمه باطل. طيب هل يجوز أن يتزوجها فيما بعد؟ السؤال لك أجب. لا يمكن، لا يمكن أن يتزوجها إذا كان قد بنى بها فيحرم من الزواج منها لأنه دخل عليها في العدة، وهذا ليس نكاح فاسد وإنما نكاح باطل. هذا نكاح باطل يا إخوان، رجل تزوج امرأة في عدتها، تزوج امرأة في عدتها لم تحضر. طيب لم يذكر نكاحا فاسدا، هات صاحب العمود النكاح بلا ولي تفضل بلغه ذلك. اي نعم النكاح بلا ولي، وهنا بقى بالكور نكاح بلا ولي ذات بالكور، خاصة في المرأة السيد، خاصة في المرأة السيد عندنا في مصر على وجه الخصوص تجد المرأة مثلا مطلقة أرملة جوزها ميت ثم تزوج نفسها، هي عندها 40 سنة 50 سنة ثم تزوج نفسها، نكاحها فاسد ولو مر عليها 20 عاما ولو أنجبت. أنت معايا إسماعيل عبد القادر ولا إسماعيل؟ إسماعيل عبد القادر. أنت مصروف في الشارع ولا إيه؟ الشارع فيه تستفيد، إذا جوز في الشارع ربنا يهديك. خد صلى على الرسول صلى تبارك الله فيك، تنبه حتى تتعلم، انت جاي تتعلم تجيب شيء هون جاي تتعلم، تنبه تبارك الله فيك. هناك من النسوة من يتزوجن بغير ولي لأنها سيد وتقول السيد أحق بنفسه. يا إخوان المرأة السيد لو بلغت 50 عاما وكانت أستاذة دكتورة نكاحها فاسد إن تم بدون ولي، ذكرا كانت أو سيد، متعاقفة أو أمية، لا يجوز يا إخوان إلا بولي، النكاح يكون بولي. صلى الله عليه وسلم. الكلام إحنا لا يكون غير الدفع الماضي أي أنجحة أو فاسدة. طيب بارك الله فيك، أبدأ في درس اليوم مستعينا بالله عز وجل. الحقوق الزوجية، الأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع، هي اللبنة الأولى. اللبنة يعني إيه اللبنة؟ تفضل يا أستاذ. الطبع قطع يا البطل، قطع يا البطل. طيب الطبع هي ده، أنت تقول لي لا يبقى أكل بصحيح. الطبع هي على كل حال خد كتاب هدية أهو عشان أنت أعزب. تفضل. اللبنة التي لم تدخل في النار اللي هي الطينة الجاية المعجنة لسه اتجربت أنا فوق كتير ليه. فالأسرة هي اللبنة الأولى بارك الله فيك في المجتمع، إذا صلحت صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. لذا أولى الإسلام الأسرة عناية كبيرة وفرض لها ما يدخل سلامتها وسعادتها. فاعتبر الإسلام الأسرة مؤسسة تقوم على شركة بين اثنين، المسؤول الأول فيها الرجل، قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب وحفظ الله. أنا عايز أقول يا أستاذ ثلاثة إلي، الأدب أن تنظر للمتكلم المحاضر لشيخك، وسوء الأدب أن تلتفت عن شيء، سوء الأدب ان تلتفت عن شيء. انت جاي ليه؟ لا تتعلم. فلذلك تلتفت عن شيخك ولا سنة واحدة. فإلا كنت سيء الأدب ولو كنت بلغت من العمر 100 عام ولو كنت مالكا فأنت سيء الأدب. بهذه الكيفية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تبارك الله فيك. الرجال قوامون على النساء. المرأة إذا أنفقت على البيت ضاعت اسكتوالت. المرأة إذا أنفقت على البيت ضاعت نصف قوامك. نصف قوامك اذا انفق بمرهلة. اذا تلقى نتاكها حامل وشديد اذا كانت بتدفع في البيت تفاكها حامل وشديد فعليك ان تقوم بالنفقة على بيتك. فعليك ان تقوم بالنفقة على بيتك. وربنا قال لا يكلف هو نفسا ايه الا وطع. انا وانا اتذكر 10 جنيه الحمد لله رضا نعيش على الدوم. لكن انا الذي اقوم بالنفقة. انا الذي اقوم بالنفقة. المرأة لو دفعت يعني انتم الكلام اللي بتعمل بره ده واحد يعمل راجل وحلف وبتاع ده كله كلام برنجان. اول ما ادخل الدار ما بهش ولا بهش الا من رحم ابي وعصر وقليل ماء وقليل ماء. انا ما اقول ان تكون دكتاتوريا ابدا. اقول لابد ان تكون رفوقا ورحوما شفوقا باهل بيتك شفوقا باهل بيتك على ان تكون المرأة عارفة ما لها وما عليها. لان احيانا تجد بعض النساء الله تعالى يصب عليهم يعني الخير صدا صدا. ولكن المرأة تكفر بنعمة الله وترفض النعمة التي أنعم الله عليها ويخشى على مثل هذه المرأة أن يزيل الله عليها النعمة بالكلية فيزيل عنها هذا الزوج بطلاقها. لماذا؟ لأنها ليست شاعرة بنعمة ربها عليها بزوجها على مختلف ما أنعم الله تعالى به من حسن خلق من حسن تعامل من حسن نفقة. بعض النسوة لا ينتبهن إلى ذلك لجهلهن والعياذ بالله. وبعض النسوة عندهن استشعار بنعم الله عز وجل. والرجل له طاقة فإذا نفت طاقته يخشى أن يطلق المرأة التي أمامه فتخسر خسارة لا حدود لها إذا كان زوجها رجلا فيها من الله. سلاما عليه الصلاة. وجعل الاسلام لكل من الشريكين على صاحبه حقوقا تكفل بادائها استقرار هذه المؤسسة واستمرارية هذه الشركة. وحث كل من الشريكين ان يؤدي ما عليه وان يغض الطرف عما يحدث من تقصير في حقوقه احيانا. الراجل عليه حقوق والمرأة عليها حقوق وعلى كل فريق من الفريقين ان يؤدي ما كلف به من قبل الله تعالى. وعرفوا حق المرأة على الرجل. قال الله تعالى في القرآن العظيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أنا عاوز أقول لك حاجة. لو أنت ساكن في قهر وما عندك زوجة أنت ما عندك تكن. أنت ما عندك تكن. ولو ساكن في خيمة وعندك زوجة أنت عندك تكن. أنت عندك زوجة إيه؟ زوجة صالحة. إذا نظرت إليها إيه؟ صرفت. وإن أمرتها إيه؟ أطاعت. وإن غبت عنها إيه؟ حفظت في عرضك ومالك. وإن أقسمت عليها بررت. هذه الزوجة ما شاء الله هي السكن الحقيقي بهذه الأوصاف. الزوجة بهذه الأوصاف هي السكن الحقيقي. طيب. فما يوجد من المودة والرحمة بين الزوجين لا يكاد يوجد بين اثنين. الله سبحانه يحب للأزواج دوام المودة والرحمة. ولذا شرع لهم من الحقوق ما يحفظ أداؤه المودة والرحمة من النفاذ أو الضياع. قال الله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهن أي للنساء ما للرجال بلات يكون بالمعروف. انت يا الرجل تطالب المرأة بحقوق كذلك انت مطالب قبل المرأة بحقوق ويكون هذا بالمعروف. هذه الكلمة على ايجابها غير المعروف بيا جمعت ما لا يؤدى بالتفصيل الا في سفر كبير اي في مجمد كبير. فهي قاعدة كلية ناطقة. ايه هي اللي قاعدة كلية ناطقة؟ بالمعروف. هي ايه؟ بالمعروف. لان المرأة مستوية للرجل في جميع الحقوق. إلا أمر واحد عبر الله تعالى عنه بقوله للرجال عليهن درجة. فقد أحال في معرفة ما لهن وما عليهن على المعروف بين الناس ومعاشراتهم ومعاملاتهم في أهله. يعني أقول لك الحاجة، هل يجب على الزوج أن يحجج زوجته؟ لا يجب، وإن كان ملياردير، وإن كان الزوج إيه؟ ملياردير، لكن من باب المعاشرة بالمعروف عليه أن يحججها إن كان قرباً استحباباً وليس وجوباً. استحباباً وليس إيه؟ وجوب. هل يجب على الرجل أن يأخذ المرأة عمرة؟ لا يجب، وإن كان ملياردير، وإنما هذا من باب المعاشرة بالمعروف استحبابا وليس ايه؟ وليس وجوب. فإذا وفق الله الزوج تجاه المرأة لذلك تقابل هذا بالإحسان والمعروف والشكر، أن تقابله بالكفر والكفران؟ والإحسان والشكر لتكون آلة بين يديك. نعم، لأن بعض النساء فسدت عقولهم من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات واختلاط بعض النساء. واحدة من المرأة تقول لها اسمعي، هو حماس أمها، قلنا انت بكالوريوس وهو بكالوريوس، وانت بنت ناس وهو ابن ناس، الان الكلمه دي وكلمتين واقفين عند حد من اولها عشان كل واحد يعرف حده. دي مثمره، دي اسمها مرمره، دي اسمها ايه؟ مرمره، مثمره دي مرمره. اي نعم، يعني على الرغم من بدا يقول في مره وفي مره وفي مثمره في الحنكره. اي نعم، فدي مرمره، مرمره وليست مره. ولكن المرأة الصالحة تقول لابنتها ايه؟ توصيها بتقوى الله، جوزك ده هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك. اذا صلت المرأة ايه؟ خمسه، وقامت ايه؟ شهرها، وصلت اذا صلت خمسها وقامت شهرها وحفظت ايه؟ فرجها وطاعت ايه؟ زوجتها. قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة كام؟ الثمانية شئتين. هو باب عظيم بارك الله فيه. فتقول يعني ام الزوجة تقول يا زوجك هو جنتك ونارك، فاصبري عليه وتحمليه من اجل ان يمن الله عليك بجنة عرضها السماوات والارض. نعم، طب ثم ماذا؟ فما يجري عليه عرف الناس وتابع لشرائعهم وعقائدهم وادابهم وعاداتهم. فهذه الجملة تعطي الرجل ميزانا يزن به معاملة لزوجه في جميع الشؤون والأحوال. فإذا هم بمطالبتها بأمر من الأمور تذكر أنه يجب عليه مثله بإذاء. يعني مثلا على سبيل المثال المرأة ترفع صوتها على الرجل، كذلك أيضا على الرجل أن يتذكر أنه يعاملها بالإحسان كما يطالبها أن ترفع صوتها عليه. يتذكر انه ينبغي ان يعاملها بالخلق الحسن، يجب عليه ذلك. اي لا، مثلا المرأة انت لا تحب ان زوجتك تشتمك، كذلك ينبغي ان تعلم انه لا ينبغي لك ان تسب زوجتك، ان تسب ايه؟ زوجتك. اي لا، طبعا في اشباه رجال يسبون النساء ليل نهار وعمال بطال، فهي لا، كثير من اشباه الرجال يفعل ذلك. طيب، فلهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني لا أتزين لامرأتي كما تتزين بي. هل أنت تحب تكسر أمراتك شعرها منكوش؟ إذا لقيتها يسخى ونحسها بفر وتم، تجيها ما تحبش. تحب أمرأة؟ لا تحب ذلك. كذلك ينبغي أن تظهر أمام زوجتك وأنت مغتسل وثوبك طيب ومتطيب، فإذا بلغت منها هبت رائحة طيبة منك عليها فرغبت فيك ورغبت فيها. فأنا لا، في دايما واحد كده قدام زوجته بحكوه هدومه وسخة وشكله وحش خفافي مش منظف حاجة من بحكوه. اي لا، فلما يجي يسافر ولا يروح اي مشوار يعني يبقى كأنه عارف اللي كأنه عارف ايه ليه. نفس التركيز، بعض النساء اذا اردنا ان يذهبن الى مأتم او الى فرح او الى زيارة لبعض الارحام يتزينا امام المرآة وقت طويل، وفي الدار تلقردة، في الدار تلقردة يعني تعقدت من شكله، فنظرت كده يعني بتاع الارقة دي وارقاها عليها انترهب، عليها انترهب، فانت تعقد منها. يا بنت الحلال، اين سحر الحلال؟ أين السحر الحلال؟ أنت يا ربنا ابتلاك ورحت القاهرة والمنصورة والسمرية، يا ربنا ابتلاك ورحت في الدار ربنا يهديك والغرباء وشرم الشيخ ربنا ما يريك، هتلاقي ازاي؟ هتلاقي النسوان نسيت هدومها في البيت ومشت والعياذ بالله. المرأة اللي لابسة الحزة وملزة وبس تهز وتلب دي فتنة ولا مش فتنة؟ والله العظيم فتنة للراجل الكبير. فما بالك بأبنائنا أبناء العشرين واثنين وعشرين والثمنتاشر اللي شهوتهم على زي الديناميت، زي الديناميت شغال، هذا الواقع قوية. هم والراجل الرجل الكبير فينا طفأت شهوته بعض الشيء، طفأت شهوته بعض الشيء، لكن الشاب اللي عنده 20 سنة ده و18 و17 و25 هذا ان شاء الله قوية، هذا يريد ان يتحكم احنا هو يعني بطاعة الله عز وجل، لكن هو اقوى، هو اقوى يا خالد. فبارك الله فيك. المطلوب من الزوجة في البيت ان تقوم بالسحر الحلال، السحر الحلال من اكتفالها، من اكتحالها، من تطيبها، من ارتدائها اللباس الطيب، من تمسطها، من ابتسامتها العريضة الدائمة على وجهها، من طاعتها لزوجها في غير معصية الله هذا بس. ده اسمه ايه؟ السحر الحلال. ده اسمه ايه؟ السحر الحلال. اي نعم. الزوج جاي من بره، جاي من غير، جاي من وظيفة، جاي من الزوجة مغتسلة ومغتسلة حمدا لله على كرامتك، وتقابله وكأن غايب بقى له سنتين. أي لا، هو طالع الصبح من عندها، ولكن كثيرا من النساء لا يفهمن ذلك، لا يفهمن ذلك، فهم كجدران البيت تماما. إلا من رحم ربي وعصر، إلا من رحم ربي وعصر. الجدار هن من الحجارة وما يتفجر منه الأنهار، وبعض النساء أشد من الحجارة. إلا من رحم ربي وعصر. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ماذا؟ ثم من افضل الامور التي تجعل المرأة منضبطة، الافضل الامور تجعل المرأة منضبطة تماما، الزواج بالثانية والثالثة اذا كان الرجل قادرا، اذا كان الرجل قادرا ففيه رجولة وعنده قدرة اقتصادية وعدلية وجنسية، اذا وجدت المرأة غير منضبطة وأنذرتها مرة واثنين وثلاثة وأربع وأكرمتها وأحسنت إليها وخبرت عليها، ما الذي يجعل هذه المرأة تنضبط انضباطا تاما؟ انضباطا تاما تأتي بالثانية، تأتي بالثالثة. هذا إن كان عندك قدرة اقتصادية وعدلية وجنسية، وإذا كان فيك قوامة، لأن كثير من الذكور لا قوامة فيهم والله، لا قوامة فيهم. فتدخل مثلا البيت تجد راجل معلق ايه او ذكر معلق مراته وهو مراته في ادهى صورتها، ولا عرفت قل يا الله يا استاذنا تعليق الصوره دي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيها كل مصور في النار يجعل الله له بكل صوره صورها نفس يعذب الله القلب. ده كلام النبي في البخاري. يقول لك والله انا مصدق بس مش قادر ينزل الصور لان فيه فرمانات داخل البيت بعدم انزال هذه الصور. فالرجل في البيت يفقد قوامته، لا يملك امرا شرعيا ولا يملك نهيا شرعيا، وانما هو عليه ان يعمل، يعمل يشتغل ويفلس بس. هل في قدرته ان يوجه اولاده؟ في قدرته ان يامر اهل بيته دين وامر الله؟ هذا موجود في قله من الناس، هكذا موجود في قله من الناس. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. والمسلم الحق يعترف بما لزوجته عليه من الحقوق كما قال تعالى لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الا ان لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، ولنسائكم عليكم ايه حقا. فالمسلم الواعد يحاول دائما ان يؤدي لزوجه حقها غير ناظر في حق استوفاه ام لا، يعني لو ان الزوجة قصرت في حقك ادي لها حقها ما دامت هي معك، ادي لها حقها. فاذا كانت لا تعجبك الحياة معها فارقها المعروف، كيف حقوقها تحققها بالاحسان المعروف واحملها مكرمة معززة الى دار ابيها ما دامت لا تريد ان تقوم بما انزل الله تعالى عليها وانت تعاملها بالاحسان، واحملها باحسان، احملها باحسان. بدل ان تتعب نفسك فتأتي من نفسك بالامراض لا احملها بالاحسان الى دار ابيك وتخلص من هذا الهم الذي ابتلاك الله به بالاحسان. صلى على النبي حريص الخيام لانه حريص على دوام المودة والرحمة بينهما كما انا حريص على تفكيك الفرصة على الشيطان الذي يحرز بينهما ليتفرع. نعم الشيطان يريد التحريص بين المرأة والرجل ليتفرقا ويجب ان يكون هناك صبر ومصابرة. لكن الرجل اذا صبر وصبر وصبر وصار لا يطيق ونفذ صبره عليه ان يتقي الله في المرأة اذا كان لم يتمكن من اداء حقها فليحملها الى اهلها حتى لا يظلم نفسه بالوقوع في معصية الله لان هذه امانة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فاستوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم. اما اردنا ان تعينه على ان يتقي الله فيها فليحملها الى ابيها ويسترح من شقيها. ومن باب الدين النصيحة نذكر الآن حق المرأة على الرجل ثم نذكر بعد ذلك حق الرجل على المرأة لعل الأزواج يتفاهمون فيتواصون بالحق ويتواصون بالحق. إن لنسائكم عليكم الحق وأول ذلك أن يعاشر الرجل المرأة بالمعروف. الرجل يعاشر المرأة بإيه؟ بالمعروف لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وذلك بأن يطعمها إذا طعم. الأكل اللي هو بيأكل منه الحلال يأكل جزء من هذا الأكل أكسوها إذا اكتسى يكسوها يلبسها هدوم بيت هدوم خروج هدوم دخلية هذا واجب على الرجل ويؤدبها إذا خاف نشوزها يؤدبها بما أمر الله أن يؤدب به النساء. طب يؤدب به النساء إيه؟ يعظها يا أم فلان قال الله تعالى كذا الجنة كذا النار كذا عذاب القبر كذا نعيم القبر كذا أنا أحبك أنا أريد لك رفع الدرجات وأنت تتصرفين بتصرفات شيطانية إبليسية لا أرضاها لنفسي ولا أرضاها لك ولا أرضى أن تكون في بيتي أنا لك أن تتوبي أنا لك أن ترجعي إلى الله عز وجل قبل أن تفتني النعمة التي بين يديك ويومها تبكينا بدل الدمع دم أكل توعد مثل هذا من غير سب مثل أبوك وأمك لا من غير سب ولا شتم ولا تقبيح فإن أطاعت خير بركة وإلا هجرها في الفراش فأولا يجادلها أولا ودعوا فيها فإن أطاعت خير بركة وإلا ضربها إذا وعظها والموعظة لم تأتي بثمرة يهجرها في الفراش. فإذا هجرها في الفراش والهجران لم يأتي بثمرة فعليه أن يضربها ضربا في غير الوجه على أن يكون الضرب ضربا غير مبرح ضرب يكسر جراحه أو يكسر رجله أو يقتل عينه أو يفتح دماغه هذا محرم يا إخوان هذا محرم ولا يجوز. لكن لو ضربها في كتفها ضربة كده كتفه لو ضربها في يده ضهرها كده حتى ضربة خفيفة أي نعم هذا لو ضربها على ظهر إيدها حاجة زي كده أي نعم مثلا أنت ما تفهمين أنت غبية أنت تكفرين بنعمة الله يعني كل شفتكم يعني أمور صحية يعني منضبطة بانضباط الشر بانضباط الشر ما كلها أبوك وأمك وأنت مش عارف إيه لا يعني انضباط أنت جيت كفراء لنعمة الله عز وجل أنت جيت غباء أنت يعني كذا أنت لا تتقين الله فينا ولا في بيتنا إلا غير ذلك. طيب والله تعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. المرأة اللي أنت خايف أن تعطيه وتشط فعظوهن وعظوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الآية ولقوله صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما حق زوجة أحدنا عليه فقال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. عاوز تضربها اضربها في البيت أي لا عاوز تضربها اضربها بشرطين الشرط الأولاني الضرب لا يكون في الوجه الشرط الثاني الضرب لا يكون مبرحا أي لا أنت عاوز تفهمها إن أنت غضبان عليها أي لا. وكثير من النساء لا يهتمن بغضب الزوج، وهذا يدل على الضعف التام لإيمانهن. ولو كانت المرأة خوفت من الله وشعرت أن الزوج غاضب لقبلت قدمه قبل أن تقبل يده، ماذا يكون ذلك؟ لو كان هناك فعل يجب أن يكون الكرامة، هو إيه الكرامة؟ إيش قبل قدمه بيده؟ والله لا يكون أدبا. ولكن المرأة الفطنة الفطنة هي التي تسعى إلى ذلك من أجل رضاء الله عز وجل. أجل هذا فإن النبي عليه الصلاة قال لو كان بالزوج قرحة فلحكتها من رأسه إلى قدمه ما أدت حقه، ما أدت حقه، قرحة خبير في الحاصل الإنسان هذا ما أدت حقه. أولا أفهم يقمن زوجاتنا بمعشار ذلك، الله المستعان. وهل نحن نقوم بحقوق زوجاتنا أم لا؟ الله المستعان. خير والتي تخافون من زوجهن فاهجروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله تعالى عليه سبيل. وذكرت الحديث ان من مظاهر اكتمال الخلق ونمو الايمان ان يكون المرء رفيقا لرفيقا، رفيقا لزوجته، رفيقا لاولاده، رفيقا لجيرانه، ما استطاع الى ذلك سبيلا، رفيقا اي ليس غليظا ولا زاهقا، لا مع اهله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه والترمذي خير، قال عليه الصلاه والسلام اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. كل رجل بره يضحك ويلعب وخلوق، ولكن لما يدخل البيت يمد موجه او نعم فلا يكون بستانا فلا متفاهما ولا رفيق رفوقا ولا رفيقا. طيب فالكرام المرأة يا اخوان دليل الشخصية المتكاملة، اي واحد يكرم زوجته دليل ان ربنا انعم عليه بشخصية متكاملة، واهانة المرأة علامة على خفة الرجل وعلى نؤمه، اهانة المرأة علامة على خفة الرجل فعلى لؤمه، فمن إكرامها التلطف معها ومداعبتها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان يتلطف مع عائشة أي سابقها حتى قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلطف فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك قال هذا عند الزوج، يعني قال الرسول عليه الصلاه والسلام قال يا عائشه سبقيني خلينا نجري، قال كان في الصحراء ما ليش حد، فعائشه سبقت الرسول، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عقد على عائشه وهي عندها 7 سنين وبنى بها وهي عندها 9 سنين وعاش معها 9 سنين ومات عنها وهي عندها 18 سنه، فطبعا كانت قضيه خفيفه لسه قضيه، فلما اتفقوا سبقت النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام حطها في دماغه وانتظر الموضوع، لما يعني صارت قضيه وفحلت وتخنت قال لي يا عظيم السابع مش واخده بالها بس الموضوع القديم قوي، فاستبقوا فالرسول ايه سبقه، فقال لها واحده بواحده يا انت لسه فاكر زمان زي ما كنت صغيره وثباتك، يعني بلغه اهل الكوره واحد ايه واحد واحد دلوقتي كتير كيف؟ أي نعم. دي دليل على إيه؟ هل دليل على إن النبي عليه الصلاة والسلام كان صاحب خلق حسن وكان يداعب زوجته حسن؟ طبعا أنت لو قلت النهاردة لراجل مثلا يقول لي 60 سنة أو 50 سنة أو 70 سنة لا زوجتك يقول لك ده لقيلة أدب وتفادى حسن إزاي؟ ده لقيلة أدب وتفادى، إيه يا عم؟ مش قيلة أدب الحاج؟ ده سيدي وسيدك وسيد أبوك اللي جايبينك محمد عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع 6 وستة عائشة رضي الله تعالى عنها، وربنا قال لك كان لكم في رسول الله ايه؟ قصوى من حقنا، فهل انت هتكون اوقر واهيا من سيدنا النبي؟ عليه الصلاة والسلام ابدا كنت اوقر واهيا من سيدنا النبي، ولكن كل حاجة تكون في حدود المعقول بارك الله فيك. طيب ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اللهو باطلا إلا ما كان مع الأهل، فقال صلى الله عليه وسلم كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل، كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل، كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا ثلاثة: غميه عن خلقه، أي نعم غميه عن خلقه، ذا تدريب ألا إن القوة إيه؟ الرمي. ألا إن القوة رد حديث أخواننا، ألا إن القوة الرمي. طيب بارك الله فيه، وتأديبه فرسه، يؤدب الفرس، يركب عليه ويتدرب على اللي هو كيف يقفز من عليه وكيف يجري به كيف يمشي كذا، ويؤدب الفرس أيضا. وملاعبته أهله، فإن هذه الثلاثة من الحق، من الحق أيضا. ومن حق المرأة على الرجل أن يصبر على أذاها، وأن يعفو عما يكون منها من زلات، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يترك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. لكن الرجل إذا رأى زوجته مرة واثنين وثلاثة وخمسة وسبعة وعشرة ولم يبدي ذلك، وهجرها بالفراش ولم يبدي ذلك، وضربها ولم يبدي ذلك، وأحسن إليها مرات وكرات ولم يبدي ذلك، وخشي أن يردي حقها لأنه سلم من سوء معاملتها، أن يطلقها حتى لا يظلم نفسه بمعصية الله، أن يستريح منها. ولكن بعد هذه الخطوات التي ذكرت، خطوات إيه؟ واحد، الموعظة الحسنة. اثنين، الهجر في الفراق. ثلاثة، الضرب غير المبرح على ألا يكون في الوجه. أربعة، إحضار رجل من أهلها ورجل من أهله ليتخاضيا في هذه القضية، فإن أثمر ذلك فالحمد لله، لأن من سبيل المعروف احملها إلى هذه لتتخلص من سوءها الذي ابتليت به. طيب، ثم ماذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كخلقه، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا، كما ثبت في الصحيحين. وقال بعض السلف: كلمة عظيمة جدا، وهذه الكلمة النطق بها سهل والعمل بها عسير، إلا على من يسره الله تعالى عليه. هل لكم أن تسمعوها؟ هل لكم أن تفهموها؟ هل لكم أن تبلغوها؟ اسمع هذه الكلمة: اعلم أنه ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها. اعلم أن ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذى عنها، بل تحمل الأذى منها. كلمة نطقها سهل والعمل بها عسير، إلا على من يسره الله عليه. إلا على من يسرها الله تعالى عليه. طيب، والحلم على طيشها. كان المرأة تقول لك ايه؟ طلقني. قال: استهدي بالله. تقول: طلقني. قل: الا استهدي بالله. قل: لو كنت راجل طلقني. قل: الا انت طالق. قلت له: كنت راجل طلقني. قلت لك ايه؟ فاستفزيته. وهو طلق مرة واثنين وثلاثة. في الحالة دي يعمل ايه؟ يدخل على يساره ويقول: الله يستر بيه، ويطلع بره البيت. في نفس الوقت اللي ممكن تكررها مرة واثنين وثلاثة، لو استحملها مرة يخشى ان يستحملها الثانية والثالثة. اخرج له وادخل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لانك لو وقفت امامها فتطلقها لا محاله. قال: وان استعذت بالله من الشيطان الرجيم وتفلت على يسارك وخرجت، فهذا يدل على قوتك ورجولتك، ولا يدل على ضعف. بعض الناس يقول لك: ده تسعيد، ده منتهى القوه، منتهى القوه، ان الله وفقك للسفل على شمالك، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والخروج خارج البيت حتى تهدأ وحدث لو ذهبت الى المسجد وتوضأت وصليت ركعتين واعتدت على النصر يبقى هذا توفيق الله لك. طيب ثم ماذا؟ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانت نساء يراجعن وتهجره احداهن اليوم الى الليل. فمن حق المرأة على الرجل ان يخونها ويحفظها من كل ما يحدث شرفها ويسلم عرضها وينتهي مرامتها فيمنعها من السفور والتبرج ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها غير محارمها. يعني ما يخليش الرجال الاجانب يجلس معها يجلس معها. انا البعض يغضب من هذا البعض يغضب من هذا هذا ليس مهم ان يغضب يغضب ولا يغضب الله. يعني هو يغضب يعني اخوك يغضب ان خالك يغضب ان عمك يغضب ولا يغضب ربنا يغضب له شيء. ايه المشكله ما دام غضبه ليس في محله لان هذا الغضب نشا عن جهل فيه. هذا الغضب ايه؟ نشا عن جهل فيه او لا هذا اكثر الجهل اخوان حتى نسال الله ان يعلمني واياكم. طيب بارك الله فيك. ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال كان عليها ان يوفي الله حصاره كافيه ورعايه وافيه فلا يسمح لها ان تفسد في خلق او دين ولا يفتح لها المجال. لا مثلا الزوجه عاوز تسمع اغنيه هل تمكنها من ذلك؟ لا. تريد ان تشاهد الفيلم هل تمكنها من ذلك؟ تريد ان تشاهد المسلسل هل تمكنها من ذلك؟ لا ينبغي لا يجوز. هذا محرم وهذا يدل على عدم قوامتك في البيت ويدل على ضعف ايمانك في البيت. تعرف ايش الخير؟ الراجل اللي عنده 70 سنه 80 سنه لا يستحي يقول يا ولد افتح المسلسل افتح ويقول لا دمك لا دمك تيجي تشوف المسلسل. راجل ما يستحي راجل ما يستحي مره مراته ما تستحي هو ما يستحي مثلها. ضعف في الايمان ضعف عنده في الايمان وعدم قوامك اتقى الله السلامه. ولا يفتح لها المجال ان تفسق عن اوامر الله ورسوله. اذا دخل زوجها وصافح زوجتك هذا فسق ام ليس بفسق؟ فسق. وانت ترى ذلك بام عينيك وحتى ولا تقول بل ممكن يدخل ابن عمك او ابن خالك او اخوك الى يا فلانه فاتكلم عن الست فلان. وهذا يدل على خنظره هذا الذكر انه متحنجر. اولا عنده ضعف في الايمان. ثانيا ليس فيه غيره. ليس فيه غيره. يقول لك هو يقول هيك. يقول لك هو يقول هيك. سلم يا عم خذ راحتك. يا اخي ما ابغلك. ما ابغلك. نعوذ بالله من ذلك. طيب. فاذا هو الراعي المسؤول عنها والمكلف بحفظها وصيانتها. في قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع الرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته. فمن حق المرأة على الرجل ان يعلمها الضروري من امور دينها. يعلمها ايه؟ اول حاجة يعلمها الرجل للمرأة التوحيد. التوحيد. يخص العراق ولا الساحر ولا السيف القطر ولا السيف حظه ولا الكرسينة ولا الفنجان. تحصل على الراحة ولا الساحر ولا ملزم. اي نعم. وما تفزحش للوصيف ولا للبدوي ولا لابو حلاوة ولا لابو مرارة. حتى ازاي؟ اي نعم. ده هي عقوبة. حتى الكلام ده كله كلام فارغ يتفوه به الجهلاء من اهل الشرك والبدع والعياذ بالله. نسأل الله العافية من ذلك. طيب. اول حاجة يعلمها ان هي تبت للنبي وهي تبت لغير ربنا. يعلمها التوحيد يا اخوان. يعلمها التوحيد ككل. ويعلمها الوضوء ويعلمها الصلاه ويعلمها الفرق بين الحب والصحابه ويعلمها تحتفل بالجلاله ازاي. يعلمها هذه الامور يا اخوان. كيف تربي اولادك. ده واجب على كل رجل فينا يعلمه الذكر. ايوه. كما يقول انت حفظ الدين البيت بقى كورس طب بكروس تجارة هندسة بكروس تجارة بكروس أداب لكن لها افضل من الدب تفضل بها على دبتا اللي انتم جاريين وصمعين والعكس ده ودبلوماسي وفعلت ايه صح؟ اذا كانت الكيس السؤال ده في النور وان المستيب افضل من الدبتا فما بالك بالثانية دي الله المستعان الا من رحم ربي وعقل اذا كان ابوها اهتم بها او اخ من اخوانها او هي اهتمت بنفسها فذهبت الى مجالس العلم الربانية هذا توفيق من الله لابيها اي لها نسأل الله القبول والاجر والمثوب فاول واجب عليك ان تعلم زوجتك التوحيد والطهارة والصلاة والصوم وما كان على ساكنة ذلك من فروض الاعيان اولا لان بعض الناس قال اذا زوجتك اقرب في الطعام يقيم الدنيا ويأبى ان يقعدها لكن لو اخر الصلاة العصر والمغرب اذن ولا الا حد الله يجزيك انت صلتش ليه كما صلي في الوقت خلص الموضوع لا لكن لو الغد اتأخر يقلب الدنيا لو الامير في الزوار بتاعه ما ترتبش هو رايح الشغل الصبح يقلب الدنيا لو البنطلون ما اتكواش هو رايح الشغل يقلب الدنيا لكن لو الفريضه راحت ولا في اي اشكال انت تصلي حتى دايما تاخر الصلاه دي خلص الموضوع ليه؟ لان تعظيم اوامر الله ليست في قلبي الا رحم رب وعظم من حق المرأة على الرجل ان يعظمها الضروري من امور دينها او يأذن لها ان تحضر مجالس العلم فان حاجتها لاصلاح دينها وتزكية زوجها ليست اقل من حاجتها الى الطعام والشراب الواجب بذلهما لها وذلك لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة والمرأة من الاهل ووقايتها من النار تكون بالايمان والعمل الصالح تعلم الزوجة الإيمان ويعلمها العمل الصالح العمل الصالح لا بد له من العلم ولا بد له من المعرفة أنا أقول لك حاجة درس واحد الوقت لو أن امرأة نزل عليها دم الصحابة صلي ولا ما تصليش تصوم ولا ما تصومش تجامع ولا ما تجامعش ممكن المرأة ينزل عليها دم تعرف من الصحابة تترك الصلاة ما بيسأل عن ذلك هي وزوجها يسألها عن ذلك لانك انت لازم تطمئن على زوجتك زي ما تقول الفطار جاهز الغدا جاهز العشاء جاهز كلها يا ام فلان صليتي او لا ولو كانت عليها ايام من رمضان يا ام فلان هل قضيت ما عليكي يا ام فلان هل صليت السنه يا ام فلان هل قرات الورد القراني مش يكون العلاقه بينك وبين زوجتك اكل وشرب وجماع هذه علاقه بهائميه الاكل والشرب والجماع بس علاقه بهائميه لابد ان تسأل زوجتك عما يقربها من الله نعم وعما يبعدها عن النار هذا واجب علي وعليه اي لا ولكن جل الناس علاقتهم بالزوجات واجب راح الدرس غلاء راح الدرس بتاع كيمياء راح درس الانجليزي راح درس الرياضيات عملت الفطار الغداء العشاء في انفاس الغير هيتغدى عندنا عملت لهم يعني جميع الأسئلة منصبة في الدنيا أما أسئلة عن الآخرة هذا عند قليل منا عند قليل منا صلى الله عليه الصلاة والسلام طيب ثم ماذا ومن حق المرأة على الرجل أن يأمرها بإقامة دين الله والمحافظة على الصلاة لقول الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة الصبر عليه ومن حق المرأة على الرجل أن يأذن لها في الخروج من البيت إذا احتاجت إليه كان ترغب في شهود الجماعة يعني عاوزة تروح تحضر الدرس العلم إلا فقط بسم الله هنا على الطاعة أو زيارة أهلها وأقاربها أو تحصن أبوها أمها عمتها خالتها ولكن يكون ذلك بقدر لأن بعض النساء واللاجات فرازات يعني كثيرات الخروج والدخول طوارئ داخله طلعه داخله طلعه داخله طلعه في العيال يقول اما يكون ذلك بالترتيب ان شاء الله لا نمنعها من صله رحمها بل نشجعها على ذلك ونشكرها لكن يكون بترتيب وبشرط ان يامرها بالجلباب وينهاها عن التبرج والسطور كما ينهاها عن العطر والبخور عند خروجها ويحذرها من الاختلاط بالرجال ومصافحتهم كما يحذرها من رؤيه لا يبعد عن الله من افلام ومسرحيات ومسلسلات واغنيات ومباريات عبر التلفاز او بسماع المذياع. طيب. ومن حق المرأة على الرجل ألا يكفي سرها بعض أشباه الرجال يجلسون مع بعض يقولون كنت أنا جمعت زوجتي ألف حصل كذا وكذا وكذا هذا كهكه وانت حصل لك ايه ده حصل ايه وبعض النسوة يجلسن مع بعضهن ويتكلمن في هذا الكلام وده حصل مني كذا وحصل مني كذا هذا محرم ولا يجوز وهذا من صفة النساء الساخطات وصفة الذكور الساخطين أي نعم لا يجوز أن يكشف سرها أو أن يذكر عيبها إذ هو الأمين عليها والمقاوم برعايتها والزود عنها ومن أكثر الأسرار أسرار الفراش ولذلك إذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إذاعتها في حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رقيب لا قل عليه عليه الصلاة والسلام والرجال والنساء قعود قال لعل رجلا رسول يقول عليه الصلاة والسلام لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرم القوم أي فسكت القوم فقلت إي والله يا رسول الله أسلام الجديد أي الكلام نفسك من بعض الرجال وبعض النساء إنهن لا يفعلن وإنهن لا يفعلون قال فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل الشيطان لقي الشيطان في طريق فغشيها والنحو ينظرون والحديث الصحيح فمن حق المرأة على الرجل يا إخوان حق المرأة على الرجل أن يستشير في الأمور ولا سيما التي تخصهما وأولادهما أي لا يعني مثلا جاي البنت عروس تستشير زوجته أي لا هو يريد أن يشتري شيئا لابنته لابنه عاوز يخرج لابنه ايه رأيك لفلان فيستشير زوجته فإن كان رأيها صوابا أخذ به وإن كان معوجا زبر خاطرها وخالفها أي نعم فمن حق المرأة على رجل أن يستشيرها في الأمور ولا سيما التي تخصهما وأولادهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يستشير النساء ويأخذ رأيهن يا شرف كم بقي؟ خمسة؟ أربع دقائق طيب فمن ذلك ما كان منه يوم الحديبية حتى فرغ من كتابة كله ثم قال لأصحابه قوموا فانحروا طبعا هم كانوا مقرمين قال يقولوا ادعوا بعض احنا نرجع سنعتمر فانحروا ثم احلقوا فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس فقالت يا نبي الله اتحب ذلك اخرج ولا تكلم احدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك يعني تجيب الابل وتنحرها امامه وتدعو حالقة تجيب الحلاء احلاق لك تبقى ندح الاول وهذه الحلاء احلاق لك قدامه فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما عمل الكلام ده امتى بعدما اخذ المشورة من ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه ايه هكذا جعل الله لرسول صلى الله عليه وسلم في راي زوج ام سلمة اثارا كثير خلافا للامثله الظالمه التي تنهى عن مشاوره النساء الحظ منها بعض الناس يقول لك ايه مشوره المراه لو صحت بحرام سنتين لو صحت اما لو ما صحتش يبقى ايه نفع الله خير فاحيانا تكون راي المراه شديد وينبغي ان يؤخذ به وفي هذا القدر كفايه حتى نتشرف بلقائكم يوم الاثنين القادم ان شاء الله تعالى نكمل بقيه حقوق المراه على الرجل ان شاء الله والى اذان الشهر.